لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن البراء رضي الله عنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل فغلبته عيناه، فجاءت امرأته فلما رأته قالت: خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ففرحوا بها فرحا شديدا. ونزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين ورسول رب العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أيها الإخوة الأحبة، أهنئكم ونفسي بقدوم هذا الشهر الكريم، شهر رمضان، شهر القرآن الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا الشهر أيها الإخوة نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى امتن بها على عباده المؤمنين، وهو شهر واحد في العام، وهو بالنسبة لمجموع العام أيام قليلة لا يرهق صومه الإنسان المسلم ولا يشق عليه ولا يعنته. وهذا الأمر دائر في الشريعة كلها، فإنه لا يوجد فيها ما يشق على الإنسان المسلم الذي يتعبد ربه مشقة تقعده عن العمل أو تضر به في بدنه أو في ماله. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في شأن الصيام: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ويقول جل ذكره: يا أيها قبل ذلك يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، أي أن هذه الفريضة في أيام معدودة، وكونها معدودة يعني أنها قليلة، ولكن فضل الله سبحانه وتعالى فيها عظيم. فإن الله سبحانه وتعالى يضاعف الأجر والمثوبة للصائمين. وقد تقدم معنا فيما مضى من الأحاديث في بداية كتاب الصوم أن الله سبحانه وتعالى يتفضل على الصائمين، وأن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بأجر الصيام، بين أجر الأعمال كلها الحسنة بعشر أمثالها، قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فقد تكفل الله سبحانه وتعالى بإرضاء الصائمين، بإعطائهم الأجر الجزيل لقاء العمل الذي يقومون به طاعة لله سبحانه وتعالى في هذا الموسم العظيم. وأيضا من فضل الله ورحمته بعباده وكرمه وجوده أنه خصص بابا من أبواب الجنة الثمانية للصائمين، لا يدخل منه إلا أهل الصيام، جعلنا الله وإياكم منهم. هذا الباب هو باب الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخلوا أغلق فلا يدخل منه أحد غيرهم. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده وجوده وكرمه أنه ضاعف أجر العمل الصالح في هذا الشهر، فمن أدى فيه نافلة كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. وفي هذا الشهر أيضا جعل الله سبحانه وتعالى ليلة القدر في العشر الأواخر من هذا الشهر، التي جعل الله سبحانه وتعالى أجر قيامها واحتسابها أجر العبادة في ألف شهر. فقال جل ذكره: إنا أنزلناه في ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. عبادة ليلة واحدة وقيامها احتسابا لله سبحانه وتعالى يعدل العبادة في ألف شهر، ومن يقدر على ذلك إلا الله؟ لا أحد، لا أحد يقدر على هذه المجازاة، ولا أحد يقدر على هذا الفضل إلا الله سبحانه وتعالى، الذي لا تنقضي خزائنه ولا ينقصها ما أمد به عباده من الأجر والثواب. هذا الشهر أيها الإخوة أيضا هو شهر الصبر، كما ذكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الإنسان المسلم يكف نفسه فيه عما حرم الله، ويكف نفسه عما أحله الله له أثناء النهار من الطعام والشراب والشهوة، ابتغاء فضل الله سبحانه وتعالى، وابتغاء الأجر، وامتثالا لما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه من العبادة والطاعة. وهو بهذا العمل يدرب نفسه ويمرنها على الصبر، ويمرنها على ابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى، فيزهد فيما في يده ويكف نفسه عنه مع قدرته عليه ابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن من وفقه الله سبحانه وتعالى لكف نفسه عن الحلال الطيب ابتغاء رضوان الله، لا شك أنه قادر على كف نفسه عما حرمه الله ابتغاء رضوان الله. وهذا الفضل كله إنما يحصل بسبب الصيام، والصيام أيضا سبيل لكسر الشهوة لمن خشي على نفسه العنت من الشباب ومن في حكمهم وهو لا يستطيع الزواج، كما بين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وهذا الشهر أيضا أيها الإخوة فرصة للتراحم، وفرصة للتعاطف، وفرصة لصلة الأرحام وصلة القربى وإعانة المحتاجين بما يقدمه الإنسان المسلم لإخوانه في هذا الشهر من العمل الصالح، من أعمال البر وأعمال الصلة وأعمال الصدقة في هذا الشهر الكريم الذي تضاعف فيه الحسنات، وفي هذا الشهر الذي تضيق فيه أبواب الشياطين برحمة الله سبحانه وتعالى، ويتنزل الله سبحانه وتعالى برحماته على عباده في هذا الشهر. وإذا جاءت العشر الأواخر من رمضان ازداد فضل الله سبحانه وتعالى على عباده، وهذا ليلتمسوا ليلة القدر التي جعل الله سبحانه وتعالى فيها من الفضل العظيم ما جعل، والتي يقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام مرغبا للمؤمنين في التماسها وقيامها: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أفبعد هذا الفضل فضل؟ أفبعد هذه النعمة نعمة يسعى إليها؟ أو بعد هذا البيان من الرسول عليه الصلاة والسلام يجمل بالإنسان المسلم العاقل أن يعرض عن هذا الفضل وأن يعرض عن هذا الخير وأن يتقاعس عن بلوغه وتحصيله مع يسره وسهولته؟ لا شك أن من حرم أجرها فقد حرم خيرا كثيرا، كما بين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. ثم اعلموا أيها الإخوة أن هذا الفضل العظيم لا يحوزه إلا من أخلص العمل لله سبحانه وتعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك، وألا يجعل حظنا من صيامنا الجوع والعطش، وألا يجعل حظنا من قيامنا السهر والتعب، هذا من الشقاء والعياذ بالله. والإنسان المسلم الذي يتحمل خصاصة الجوع ويتحمل العطش ويتحمل جهد القيام في الصلاة والركوع والسجود، إنما يبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، فلذلك يستحق هذا الفضل العظيم. وأما الشقاء، كل الشقاء أيها الإخوة، فهو في أن يعمل الإنسان المسلم هذا العمل ولكنه يرائي به، أو لا يخلص فيه لله سبحانه وتعالى، هذا والعياذ بالله من الشقاء، هذا والعياذ بالله من الشقاء. ثم أيضا أيها الإخوة، هذا الشهر شهر التوبة، فلا بد لكل إنسان مسلم أن يحرص على الاجتهاد في التخلص من الذنوب وفي مراجعة النفس وفي الإقبال على الله سبحانه وتعالى وفي الندم على ما فات من التفريط والتقصير، وفي العزم على ألا يعود إلى ما كان عليه من إهمال وتفريط وتقصير في جنب الله، وأن يجعل هذا الشهر انطلاقة إلى العمل الصالح وانطلاقة لتجديد حياته وتصحيح علاقته مع الله سبحانه وتعالى. وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى أن أتاح لنا هذا الشهر وأتاح لنا هذه المواسم لنقبل على الله فيها. ومن منا لا يذنب؟ كلنا مذنبون وكلنا مخطئون، ولكن فضل الله عظيم، والله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عباده ويندبهم ويطلب إليهم أن يسارعوا بها. فينبغي لنا يا إخوة، ويجب علينا أن نسارع بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وألا نجعل العبادة في هذا الشهر خاصة، بل يجب أن نجعل العبادة مستمرة في حياتنا، لأن الإنسان المسلم لا تعرف حياته الكلل والملل في جانب العبادة، لأنه لم يخلق إلا لذاك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فيجب أن تكون حياتك كلها أيها الأخ معمورة بطاعة الله ومعمورة بما يرضي الله سبحانه وتعالى، في يقظتك وفي نومك وفي صومك وفي فطرك وفي جميع شؤونك، كما قال الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. هذا الشهر فرصة عظيمة لتحصيل كل هذا الأجر ولتحصيل هذا الخير، والمحروم من حرم أجر هذا الشهر. وقد جاء في الحديث الصحيح الطويل في حديث جبريل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال آمين 3 مرات في مرة من المرات، فسرها لأصحابه عندما سألوه عن سبب قولته هذه آمين، قال: أتاني جبريل فقال: من أدرك رمضان فلم يغفر له أبعده الله، فقل آمين. قلت آمين. هذا من الشقاء، من الشقاء العظيم أن يدرك الإنسان المسلم رمضان ثم لا تكتب له المغفرة، نعوذ بالله من أسباب الخذلان. والذي من الله سبحانه وتعالى عليه بحضور هذا الشهر وشهوده فإنه قد أفضل عليه بفضل عظيم، فيجب عليه أن يقابل النعمة بالشكر، وأن يديم طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن يجعل الطاعة مستمرة في رمضان وفي غير رمضان، لأن من المسلمين من يفرطون في جنب الله قبل رمضان وبعد رمضان، فإذا ما جاء رمضان قاموا إلى الصلاة وقاموا إلى الصيام وقاموا إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، ولكنهم يتركون ذلك بعد أن يخرج الشهر، وبئس حال هؤلاء وبئس القوم، كما يقول الإمام أحمد رحمه الله عن هؤلاء، يقول: بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. أما الإنسان المسلم فإنه دائم الذكر لربه، دائم الصلة به، دائم الطاعة، دائم العبادة، لا يعرف الكلل ولا الملل، متجه إلى الله سبحانه وتعالى. فالإنسان المسلم الذي تعود على أمثال هذه الأمور، أن يتعبد الله في رمضان ثم بعد ذلك يترك العبادة في غيره، هذا ليست له توبة، هذا مصر على المعصية، لأن من شروط التوبة أن يعزم الإنسان على ألا يعود إلى ما فات من التقصير في جنب الله سبحانه وتعالى. فلا بد إذن من عقد العزم على الاستمرار على الطاعة في رمضان وفي غير رمضان. ثم بعد ذلك إن لهذا الشهر آدابا أيها الإخوة تتمثل في الإكثار من طاعة الله وفي كف اللسان عما حرم الله سبحانه وتعالى من الكذب والغيبة والاستعداء والتشهير وقالت السوء والإساءة إلى المسلمين. هذا وإن كان محرما وممنوعا في كل وقت لكنه أشد حرمة وأشد منعا وأشد تغليظا في هذا الشهر الكريم. فيجب عليك إذا صمت أن يسوم سمعك وبصرك وجوارحك، وأن لا تجعل الصيام هو الامتناع عن الطعام فقط، لأنه قد ورد في الحديث أن جاريتين صامتا، امرأتان صامتا ولكنهما أفطرتا، صامتا عما أحل الله من الطعام والشراب، ولكنهما أفطرتا على ما حرم الله من الغيبة والنميمة، فقاءتا أي خرج بالقيء ما في بطونهما دما ولحما عبيطا. وهذا فيه بيان لقوله تبارك وتعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فالغيبة أكل للحوم المسلمين ولا يجوز أن يأتيها الإنسان في سائر أوقات، فكيف به في رمضان في هذا الشهر، شهر المغفرة وشهر الطاعة وشهر الكرم وشهر الفضل، كيف به يقبل على معصية الله سبحانه وتعالى وهو أحوج ما يكون إلى أن يسابق في مجال الخيرات وإلى أن يشارك إخوانه المسلمين في حصد ثمار الخير وحصد ثمار البركة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر. والذي أنعم الله عليه بإدراك هذا الشهر كما قلنا أنعم عليه بنعم عظيمة حرم منها أناسا كثيرين لم يتمكنوا من إدراك هذا الشهر، اخترمتهم المنية قبل إدراك الشهر فحرموا من هذا الخير الذي يسره الله سبحانه وتعالى لمن بقي حيا. وكم نعرف من الأصدقاء والأقارب والأحباب ممن كانوا معنا في مثل هذه الأيام في السنة الماضية أو فيما قبلها من السنين، ولكنهم لم يتمكنوا من شهود ما شهدناه في هذا الشهر، احترمتهم المنية وأصبحوا مرتهنين في حفرهم تحت التراب لا يملكون زيادة في الحسنات ولا نقصا في السيئات. فالذي يسر الله له شهود هذا الشهر لا شك أنه أنعم عليه بنعمة عظيمة، يجب عليه أن يرعى هذه النعمة. يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان لقد أضلك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره أيضا شهر عصيانه. واتل القرآن وسبح فيه مجتهدا فإنه شهر تسبيح وقرآن. واذكر به من مضى ممن عاش من سلف ما بين أهل وجيران وإخوان طواهم الموت واستبقاك بعدهم حيا فما أقرب القاصي من الداني. إي والله لسنا بعيدين عنهم ولا ندري هل تطول بنا الأيام فندرك هذا الشهر أم أننا لا ندرك شيئا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم تمام هذا الشهر وأن يجعلنا ممن صام الشهر وأدرك ليلة القدر واستكمل الأجر بفضله ومنه وكرمه، إنه على كل شيء قدير. ثم نعود أيها الإخوة إلى درسنا، إلى هذا الحديث، حديث البراء رضي الله عنه، والذي يبين فيه مرحلة من مراحل التشريع، من مراحل نزول الأحكام على هذه الأمة، ويبين أيضا فضل الله سبحانه وتعالى حيث نسخ عن الأمة ما يشق عليها وما يعنتها وأبدلها خيرا كثيرا بالتيسير والتسهيل، حيث يسر عليها بالأحكام الجديدة. فقد كان الصحابة في بادئ الأمر والمسلمون في بداية فريضة الصيام إذا صام الإنسان ثم نام قبل أن يفطر فإنه لا يحل له أن يأكل ولا يحل له أن يعاشر زوجته حتى ولو كان بالليل. فجاء رجل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يسمى قيس ابن صرمة الأنصاري رضي الله عنه وعن صحابة سيدنا رسول الله أجمعين، وكان يكدح ويعمل في فلاحته طول يومه. فلما حضر وقت الإفطار جاء إلى زوجه وسألها هل عندها شيء، قالت لا ولكن أذهب فأطلب لك. فذهبت إلى بعض جاراتها وعادت ومعها شيء تريد أن تطعمه زوجها، فلما حضرت إليه كان الرجل في غاية الإنهاك والتعب وقد نام بسبب ذلك. فلما رأت ما هو فيه قالت تبا لك أو خيبة لك، لأنها تعلم أنه لا يحل له بعد ذلك أن يأكل شيئا حتى يأتي المغرب من الغد. فقام الرجل في اليوم التالي وذهب إلى عمله، فلما انتصف النهار غشي عليه من شدة الإعياء وقلة الطعام، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية التي خفف بها عن عباده المؤمنين، فقال جل ذكره أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. ينام الرجل أو تأخذه عيناه ثم بعد ذلك يستيقظ وهو بحاجة إلى أهله، فيقترب من أهله وهو يغالط نفسه أنه لم ينم، وكان في هذا حرج شديد بالنسبة للمؤمنين. فقال الله تبارك وتعالى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ففرح المسلمون بفضل الله سبحانه وتعالى فرحا عظيما. ولا شك أن في معرفة الناسخ والمنسوخ من الأحكام ما يدل على فضل الله سبحانه وتعالى على عباده، فإنه لو بقي هذا الأمر في حق الأمة لا يستطيع الإنسان أن يأكل أن ينام أن يأكل بعد أن ينام قبل الفطر الليل ولا أن يقترب من أهله لشق ذلك على الناس، ولكن من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أن نسخ ذلك ويسر لهم وأباح للإنسان المسلم أن يأكل من غروب الشمس إلى أن يطلع الفجر. وهذا لا يعني أنه يستمر على الأكل طيلة هذا الوقت، ولكن في هذا الوقت يباح له فيه الأكل ومعاشرة الأهل في أي جزء منه. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي، فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. وهذا الحديث أيها الإخوة فيه بيان لنصوص القرآن، فإن الأمور التي افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده جاء أكثرها في كتاب الله الكريم، ولكنها جاءت مجملة تحتاج إلى بيان وإيضاح، وقد تكفلت سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم السنة القولية والسنة الفعلية والسنة التقريرية كلها تكفلت ببيان هذه الأحكام، أي بتعريف الناس بها على الوجه المشروع الذي يريده الله سبحانه وتعالى. فهذه هي مهمة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، أي في كتاب الله الكريم. هذا الصحابي عدي بن حاتم رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية فهم منها، اجتهد في فهمها، وفهم منها أن المقصود أن يستطيع الإنسان أن يميز بين العقالين، بين الخيطين، الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فجعلهما تحت وسادته، جعل خيطا أبيض وخيطا أسود تحت وسادته، وجعل يأكل ويتقلب وينظر فيهما حتى استبانا له. فلما جاء الصباح ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فذكر ذلك له، فبين له الرسول عليه الصلاة والسلام المراد، بين له مراد الباري تبارك وتعالى في قوله حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، بين له أن المقصود بياض الليل، بياض النهار وسواد الليل، وليس المقصود بياض تمييز العقال الأبيض من العقال الأسود، لأن هذا قد لا يحصل للإنسان إلا بعد أن يطلع الفجر بمسافة بعيدة حتى يحصل الإسفار. إذا حصل الإسفار استطاع أن يميز بين العقالين. وهذا فيه دليل أيها الإخوة على عذر الجاهل الشريعة، على عذر الجاهل إذا اجتهد وليس عنده علم فخالف الصواب فإنه معذور، لكنه يعلم، لكنه يعلم. ومن الدليل على عذره في هذا الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكلفه بقضاء ذلك اليوم، لأن تمييز العقال الأبيض من العقال الأسود لا يحصل إلا بعد طلوع الفجر بمدة مديدة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكلفه بأن يعيد ذلك اليوم، لم يكلفه بقضائه، فدل ذلك على أن الإنسان لا يكلف بشيء إلا إذا علمه، متى علمه ابتدأ في حقه وقت التكليف. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قلت كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية. هذا الحديث له صلة بأحاديث أخرى ستأتي معنا يحث فيها النبي عليه الصلاة والسلام على تأخير السحور، لأن الإنسان إذا تسحر متأخرا تمكن من أن يقضي نهمته من طعامه وشرابه بالقدر الذي ييسر عليه صومه في بقية يومه، لكن إذا تسحر مبكرا ربما احتاج إلى الطعام والشراب أثناء النهار فلا يستطيع أن يأكل. فلذلك ندبنا الرسول عليه الصلاة والسلام إلى تأخير السحور. وفي هذا الحديث بيان للمقدار الذي يؤخر السحور إليه، فإن زيد رضي الله عنه يقول تسحرنا مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام يبين السنة بقوله وفعله، وسحوره متأخر كما ندب إلى ذلك أمته، فسألوه كم كان بين الأذان والسحور، لأن معرفة هذا القدر مهمة حتى يؤخر الإنسان سحوره إلى الوقت الذي يستطيع فيه أن يدرك هذه الفضيلة. فقال زيد رضي الله عنه قدر 50 آية، أي بين السحور وبين الأذان قدر ما يقرأ القارئ 50 آية من أوساط الآيات في كتاب الله الكريم. هذا هو المقدار الذي يكون بين السحور وبين الأذان. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. وهذا فيه بيان لفضيلة السحور، لأن في هذا الأمر مراعاة لحاجات النفس. الإنسان يحتاج إلى الطعام والشراب، وإذا تسحر في آخر ليله لا شك أن هذا سيقويه بفضل الله سبحانه وتعالى على إتمام صوم يومه. فالإنسان المسلم يتسحر ليتقوى بهذا السحور على الصيام، وقد جعل الله سبحانه وتعالى في هذا السحور بركة، ولذلك ندب إليه النبي عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة. حتى ولو لم يكن الإنسان محتاجا إلى الطعام فليأخذ شيئا قليلا، أو فليشرب شربة ماء، هذا تحصل له به فضيلة السحور ويدرك البركة التي ندبنا إليها النبي عليه الصلاة والسلام في السحور. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء أن من أكل فليتم أو فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل. هذا الحديث وارد في صوم